ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. بالله إلى الآن تكلم عن الرؤية ولا جاب سيرة الرؤية لحد دلوقتي، ما جابش الرؤية من الأول أهي، ما فيش يعني. قال إيه؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم إيه كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء الله. إذن لسه ما جابش سيرة الرؤية وتكلم في غير المطلوب منه، أم قال لك إيه؟ لأنه لو تكلم في المطلوب منه أولا انصرفت أذهان الانتباه عنه إلى قضاء حاجته منه، ولكنه حين يؤخر المطلوب يبقى فاضل إيه؟ واخد نفسهم ويا لسه ما جاوبهمش ما ادالهمش الإيه؟ ولماذا لا يأخذ حاجته هو منهم قبل أن يعطيهم حاجتهم منه؟ إن أعطاهم حاجتهم منه انصرفت همته وانصرف تتبعه وانصرف انتباههم له وكل حاجة، لا هو يقول اللي هو إيه اللي هو عايزه. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن مش إيثار، قال لك مش أثر يعني، ده إيثار. ليه؟ لأنه شغلهم بشيء أبقى لهم من فهم ما يسألون عنه، لأن ده تصحيح المنهج العام، إنما دي هيتكلم في جزئية واحدة، فما يقالش ان هو غلب حاجته على حاجتهم، فغلب حاجته منهم على حاجتهم منه امر عام يتعلق بكل حركة الحياة في هذه وفي غيرها. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ورستموها سميتموها انتم دي الناشو بقى الكفر الناشو اللي عملوه، واباؤكم كفر التقليد. الأسماء توضع عادة للدلالة على المسمى، بنوضع للشيء اسم علشان إذا نطقنا الاسم تيجي صورة الايه المسمى في الذهن. ولذلك ساعة ما يتولد ولد بنسمي الولد ده كذا، ويقول عندنا ولد تاني نسميه كذا والولد التالت نسميه كذا، معناها ايه؟ اننا بنضع للذات المشخصة دي اسم، بحيث إذا أطلق الاسم انصرف للذات المشخصة. فإذا اتحد واضع واحد في إطلاق اسم متحد على متعددين كان ولا بد أن يفرق بينهما بوصف. واحد مزاج كده يسمي كل أولاد محمد مثلا، كل اللي يجيله عايز يسمي محمد محمد محمد محمد، ما عادش الاسم يميز المسمى، يقول محمد يوم يقول لك محمد الكبير محمد الأوسط محمد الأصغر، مش كده؟ يجيب له لازم ايه؟ يجيب له الوصف، يبقى يزود الوصف اللي هيرجح الايه؟ يبقى الاسم يوضع علم على مسمى، العلم على المسمى ده يبقى لازم المسمى يتوجد وبعد ذلك نوضع له الايه؟ نوضع له الاسم. إذن فإذا وضع اسم لمسمى غير موجود، وضعوا آلهة ولا فيش آلهة، وضعوا اسم لإله ولا فيش إله، يبقى دول ايه بقى؟ يبقى وضعوا الاسم على غير ايه؟ على غير مسمى. يبقى انتم سميتموها على غير ايه؟ على غير مسمى. هناك حيقولنا ثم قيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله، هم فين دلوقتي؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كانش في حاجة زي دي آلهة ولا بتاع ده قلناها كده، ولذلك لك ما انزل الله بها من ايه؟ من سلطان. ما تعبدون من دونه إلا أسماء. فإذا كانت لكم حاجة هتروحوا للإسم ولا تروحوا للمسمى؟ تروحوا للإسم ولا تروح للمسمى؟ هو الإسم اللي هيصعفك ولا مسمى الإسم هو اللي هيصعفك؟ طب وإذا كان المسمى مش موجود وأسماء وضعتها كده على غير مسمى، يبقوا ضلوا عنا ولا مش ضلوا عنا؟ ما فيش عندنا حاجة زي كده. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، والمعبود ليس الأسماء إنما الأسماء الدل على مين؟ على مسميات. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم، طب ما احنا كلنا بنسمي، وانتم وآباؤكم وكل الاسماء احنا بنسميه. ام قال لك بس بنسميها على ايه؟ على مسمى، وانتم سميتموها بدون ايه؟ بدون مسمى. اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اي من حجة، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه. خلاصه الحكايه ان الحكم الا، يعني انا ان قلت شيئا فلاني ناقل الحكم عن مين؟ مش هو ذاتي ولا من عني. ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا اي لا تطيعوا امرا او نهيا الا مين؟ الا الله. امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الحكم لله، وما فيش عبادة إلا لله، هو الدين القيم المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون بذواته. طب مدام ما يعلموش بذواتهم يبقوا معذورين. لا يعلمون العلم المنقول إليهم بواسطة المكلفين بإبلاغهم علم الله. طيب هم ما علموهش صحيح؟ قال لك لأنه لا فائدة من العلم بدون توظيفه في العمل. هم بلغوه، الرسل بلغته، إنما ما فائدة العلم إلا أن يوظفه.